وإلا فكم قارئ للقرآن والقرآن خصيمه يوم القيامة، كما في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، أخرجه مسلم. قال قتادة رحمه الله: لم يجاز هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، أخرجه ابن المبارك في الزهد. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. فالعلم بالله تعالى وما له من نعوت الجلال والإكرام، هذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أنه يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته، كما شهد به القرآن والعيان، قاله شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. والحرص على فهم معاني الأسماء والصفات والتعبد لله تعالى بها، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة. فأعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته معرفة الأسماء الحسنى، فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وأن تكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل، قاله العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وقال السعدي رحمه الله: ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يشك في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته توجب للعبد المبادرة للإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم الداعية للإيمان، قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، انتهى كلامه رحمه الله. ومن أسباب نقص الإيمان الانخداع بالشبهات والاستسلام للوساوس والشكوك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: إن المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، وكما قالت الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما إن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، أخرجه مسلم. وفي رواية لأحمد: ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي حصول هذه الوساوس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم جهاد. والصريح الخالص كاللبن الصريح، وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا. ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعباد ما لا يعرض لغيرهم، فهو عدوهم يطلب صدهم عن الله. وإذا عاد العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه، فيعيده الله من الشيطان ويجيره منه، انتهى كلامه رحمه الله. وبالجملة فإن أعظم أسباب نقص الإيمان وضعفه اقتراف المعاصي والإصرار على ذلك، وقد تحدث ابن الجوزي رحمه الله عن شناعات الذنوب وعواقبها فقال: وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة، فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، ورب رجل أطلق لسانه فحرم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره، وحرم قيام الليل وحلاوة المناجات إلى غير ذلك. وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس،